الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الحديث أي أن الإنسان لا يؤمن حتى يكون فعله وأقواله وأفعاله كلها موافقة لما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. يعني ما يصلي على كيفه، ولا يصوم على كيفه، ولا يعبد الله على كيفه، وإنما يعبد الله بما شرعه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. والله عز وجل قد نهانا عن اتباع الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى ضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فهذا الذي يجعل إلهه هوى والعياذ بالله يضل ولا يهتدي، لا يهتدي في الدنيا ولا يهتدي في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما المؤمن يتبع كما قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ومن معاني وأشهد أن محمدا رسول الله من معانيها: وألا نعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمؤمن يتبع ربه في كتابه، ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم بارك عليه قولا وفعلا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. هكذا هو حال المؤمن. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا الدين دين عظيم، دين اتباع. ما هو واحد يعني يفكر ويفعل ويقول على كيفه، لا، هذا ليس دينا. كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين، فانظروا عن من تأخذوا دينكم. هذا أمر دين، والإنسان يأخذ دينه من المصادر الشرعية: كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ما تأتي بالسهولة، وإنما تأتي بالمجاهدة. النفس والهوى يريدون سماع الأغاني، وأنت تبعدها عن هذا المحرم، تريد النظر إلى ما حرم الله. النفس والهوى تريد الذهاب إلى الطبل وإلى اللعب وإلى يعني هذه الأمور المحرمة، ولكن المسلم يبعدها عن هذه المحرمات طاعة له واتباعا لسنة وهدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا وصل المؤمن وحجم نفسه وهواه عن ما تريد، وإنما ألزمها وألجمها بتقوى الله عز وجل واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سعيد وفلح في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله عليه وسلم وإياكم ممن يتبعون كتاب الله وسنة نبيه قولا وفعلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هوانا تبعا لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله عليه وسلم.